يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمر عملي يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان لأنهما معان مسودان الفتوى للاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار، ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام ظله، ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات. السيد الشهيد أولا ذكر الثمرة العملية بين الاحتمالين الأخيرين والاحتمالين الأولين. الآن يريد أن يذكر الثمرة العملية بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. الثمرة الأولى إذا دل خبر ضعيف على استحباب عمل، وخبر الصفة على نفي الاستحباب، فهنا على أساس الاحتمال الأول الذي تثبت أخبار من بلغ حجية خبر الضعيف في الأحكام غير الإلزامية، فهذا الخبر الضعيف يكون حجة ويثبت الاستحباب لهذا العمل. وخبر الصفة تنفي الاستحباب، يحصل التعارض بين الخبرين، خبر الضعيف وخبر الصفة، ويتساقطان، وبعد التساقط لا يحكم باستحباب هذا العمل. أما على القول الثاني والاحتمال الثاني اللي هو رأي الأخون صاحب الكفاية، فهذا العمل اللي قام الخبر الضعيف على استحبابه يثبت استحبابه بأخبار من بلغ، لكن العمل بعنوانه الثانوي، يعني العمل اللي بلغ فيه الثواب مستحب. فحينئذ لا يحصل التعارض بين خبر الثقة وهذا الخبر، لأن خبر الثقة ينفي مفاد خبر الضعيف، مفاد خبر الضعيف استحباب العمل بعنوانه الأولي، ولكن البلوغ داخل، بلوغ بمعنى قيام الخبر في هذا الحكم بحكم هذا العمل، هذا قيام الخبر باقٍ. ما دام قيام الخبر بحكم هذا العمل باقٍ فالعنوان الثانوي يتحقق. الخبر الضعيف ولو مفاده منفي بخبر الثقة، لكن نفس الخبر الضعيف باقٍ، ما دام باقٍ هذا العنوان الثانوي يتحقق وهو البلوغ، فالعمل بلغ فيه الثواب. فما دام هذا العنوان الثانوي يتحقق بالخبر الضعيف ولو مفاده منفي بخبر الثقة فيثبت الاستحباب لهذا العمل. فهذه هي الثمرة الأولى، أنه على الاحتمال الأول يصير تعارض والتساقط ولا يحكم باستحباب العمل العمل اللي قام الخبر الضعيف على استحبابه. أما على الاحتمال الثاني هذا العمل اللي قام الخبر الضعيف على استحبابه، هذا العمل يكون مستحبا بعنوانه الثاني، لأن البلوغ يتحقق بهذا الخبر ولو أن خبر الثقة ينفي مفاد هذا الخبر. هذه الثمرة الأولى. والثمرة الثانية إذا دل خبر ضعيف على وجوب عمل، فهنا على الاحتمال الثاني يثبت استحبابه، لأن بهذا الخبر الضعيف اللي قام على وجوب شيء يتحقق العنوان الثاني وهو البلوغ، ف فالعمل الذي بلغ فيه الثواب مستحب على اساس الاحتمال الثاني فيثبت استحباب هذا العمل الذي قام الخبر الضعيف على وجوده وعلى اساس اخبار من بلغ. اما على الاحتمال الاول لا يثبت شيء لا الوجود لا الاستحباب لا مطلق الرجحان لا يثبت اي شيء بهذا الخبر الضعيف الذي قام على وجود شيء. اما لا يثبت الوجود لان فرضنا ان اخبار من بلغ تثبت حجيه خبر الضعيف فقط في الاحكام غير الالزام فهنا هذا الخبر الضعيف قام على الحكم الالزام. ولذلك اخبار من بلغ لا تثبت حجيه مثل هذا الخبر الضعيف الذي قام على حكم الزامي ولذلك لا يثبت الوجود بسبب عدم حجية خبر الضعيف. ولا يثبت الاستحباب لان الاستحباب ليس مدلولا لهذا الخبر الضعيف. الخبر الضعيف يدل على الاستحباب بل يدل على الوجود. فكيف مفاد اللي لا يدل عليه الخبر الضعيف يكون حجة بالنسبة له بسبب اخبار من بلغ؟ لا يعقل هذا. ولذلك لا يثبت الاستحباب. لكن هل يثبت مطلق الرجحان والمطلوبية؟ لأن خبر الضعيف له دلالتان، دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالة المطابقية على الوجوب والدلالة الالتزامية القدر الجامعي المتحقق بالوجوب وهو الرجحان والمطلوبية. فأخبار من بلغ هل تشمل الخبر الضعيف بالنسبة لمجهوله الالتزام؟ سيد الشريف يقول لا، خاصة على قول السيد الخوئي اللي يقول لا يمكن الانفكاك في الحجية بين دلالة التزامية والدلالة المطابقة. فالخبر الضعيف اذا لم يكن حجة بالنسبة للمدلول المطابق وهو الوجوب فطبعا ليس بحجة بالنسبة للمدلول الالتزامي وهو الرجحان والمطلوبية. فلذلك على الاحتمال الاول في هذا المورد لا يثبت شيء لا الوجوب لا الاستحباب ولا مطلق الرجحان. اما على خلاف الاحتمال الثاني يثبت استحباب هذا العمل لان خبر ضعيف يحقق الموضوع للاستحباب في مفاد اخبار من بلغ وهو البلوغ بلوغ الثواب العمل الذي بلغ فيه الثواب بروايات من بلغ مستحق فيشمل هذا المورد وهو الخبر الضعيف القائم على وجود شيء. هاي الثمرة الثانية. والثمرة الثالثة اذا قام الخبر الضعيف على استحباب شيء الى غاية. اما ما بعد هذه الغاية الخبر الضعيف لا يتعرض الى استحباب هذا العمل او عدم استحبابه. مثل مثلا اذا دل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد الى طلوع الشمس فهنا هذا العمل وهو الجلوس الى طلوع الشمس في المسجد مستحب وهذا الخبر ما يدل على اثبات الاستحباب او نفي الاستحباب بعد هذه الغاية. فعلى اساس الاحتمال الاول اخبار من بلغ يثبت حجية خبر الضعيف بالنسبة للاحكام غير الزمن فهذا الخبر الضعيف حجة ويثبت الاستحباب استحباب الجلوس الى طلوع الشمس. فهذا الاستحباب اللي يثبت بالخبر الضعيف على اساس الاحتمال الاول استحباب يتعلق بالعمل بعنوانه اولا الجلوس بما هو الجلوس مستحب على اساس الاحتمال الاول. فلذلك اذا نشك ان هذا الجلوس بعد طلوع الشمس في المسجد مستحب ام لا، يمكن استصحاب ان الاستحباب كان ثابتا قبل طلوع الشمس والان نشك في ثبوته فنستصحب هذا الاستحباب. اما على الاحتمال الثاني، هذا الجلوس في المسجد الى طلوع الشمس مستحب لكن بعنوان الثاني مستحب على الاحتمال الثاني، يعني الجلوس بما انه بلغ فيه الثواب من هذا الحيث مستحب. فطبعا بعد طلوع الشمس لما نأتي ونرى ان هذا العمل بعنوانه الثانوي مقطوع الارتفاع، يعني الجلوس بعد طلوع الشمس مو معنون بعنوان بلغ فيه الثواب، فهذا الاستحباب يقينا ارتفع بارتفاع موضوع. فبعد ما عندنا شك في بقاء الاستحباب حتى نحن نستطيع، صحيح عندنا يقين بالاستحباب للجلوس بعنوان انه بلغ فيه الثواب، لكن ما عندنا شك في البقاء بل عندنا يقين بارتفاع هذا الاستحباب، فلذلك لا يجري الاستصحاب، استصحاب الاستحباب. فهذه هي الثمرة الثالثة. وفي تقريرات ذكر ثمرات أخرى بين الاحتمال الأول والثاني، ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجب هذه الثمرة الاحتمالان الأولان لأنهما معا يسودان الفتوى بالاستحباب، يعني على أساس يجوز الإفتاء للمجتهد على أساس الخبر الضعيف، لكن الفرق في الفتوى بالاستحباب أنه على الاحتمال الأول المجتهد والفقيه يفتي بالاستحباب حتى بالنسبة للمقلدين، لأن الخبر الضعيف على أساس أخبار من بلغ يصير جنون حجة، ما دام قام الحج على الاستحباب يفتي المجتهد باستحباب العمل حتى بالنسبة لمقلدين. أما على أساس الاحتمال الثاني لا يفتي بالاستحباب بالنسبة لمقلدين، لأن بالنسبة لمقلدين موضوع الاستحباب منتفل، موضوع الاستحباب شنو؟ البلوغ، وهذا البلوغ ما حصل بالنسبة للمقلدين حتى يفتي بالاستحباب بالنسبة للمقلدين، بل يحكم بالاستحباب بالنسبة لنفسه فقط، لأن بالنسبة له هذا الاستحباب له موضوع وهو البلوغ، بلغ في هذا العمل ثواب، بلغ لمين؟ لهذا المجتهد. لذلك صحيح على الاحتمال الأول والثاني يفتي بالاستحباب، لكن الفرق بين الاحتمال الأول والثاني على أساس الاحتمال الأول يفتي بالاستحباب مطلقة بالنسبة لنفسه وبالنسبة للمقلدين، أما على احتمال الثاني لا يفتي بالنسبة للمقلدين بالاستحباب، لأن الموضوع بالنسبة للمقلدين وهو البلوغ منتفل، فقط يفتي بالاستحباب بالنسبة لنفسه، وسودان الفتوى بالاستحباب فلا فرق بينهما في الآثار. ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجب هذه الثمرات الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني خلافا لما أفاده دام ظله. ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات: الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب جانب وخبر ثقة على نفي استحباب، فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين بحجية كل من الخبرين بحسب الفرض ونظرهما معا الى حكم واقعي واحد اثباتا ونفيا، اثبات للخبر الضعيف ونفيا لخبر الثقه. واذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض، لان الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه ليعارض الخبر النافي له بل هو بنفسه نفس الخبر صحيح ما يثبت مؤداه لكن قائم. هذا ما دام خبر الضعيف قائم فالموضوع للاستحباب على الاحتمال الثاني متحقق، بل هو بنفسه يكون موضوعا استحبابا واقعيا مترتبا على عنوان البلوغ، والبلوغ محقق بهذا الخبر الضعيف. وكون الخبر الضعيف معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ، لان خبر الثقة ينفي مفاد خبر الضعيف، اما ينفي قيامه لا. فالخبر الضعيف قائم على استحباب عملين، ما دام قائم فيتحقق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب. فهذه الثمرة الأولى على الاحتمال الأول لا يثبت الاستحباب، وعلى الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب. الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت شيء، لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر لعدم حجية خبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية، وإثبات الاستحباب في هذا الخبر الضعيف متعذر أيضا لأنه لا يدل على الاستحباب، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مفهوم؟ الاستحباب ليس مدلولا، فخبر الضعيف يصير حجة بالنسبة لي مدلوله، والحال أن الاستحباب ليس مدلولا للخبر الضعيف، بل المدلول للخبر الضعيف هو الوجوب. وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب اللي متحقق في مدلول الخبر الضعيف وهو مطلق الرجحان والمطلوبية بين الوجوب والاستحباب في هذا الخبر متعذر أيضا، لأنه هذا الجامع مدلول تحليلي للمفاد الخبر، فلا يكون حجة لإثبات عند من يرى كالسيد الأستاذ أن حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقفة على حجية الخبر في المدلول المضابط بكامله. فإذا كان الخبر الضعيف بالنسبة للمدلول المضابط بكامله ليس بحجتين، فنفس الحجية حجية الخبر بالنسبة للمدلول المضابط يستلزم نفي حجية الخبر بالنسبة للمدلول التزامي. فلذلك بهذا الخبر لا يثبت المدلول الالتزامي وهو مطلق رجحان. هذه الثمرة الثانية، أن في هذا المورد يثبت الاستحباب على الاحتمال الثاني ولكن لا يثبت شيء على الاحتمال الأول. الثمرة الثالثة، أن يدل الخبر الضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نفس نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا. فعلى الاحتمال الأول يجب استصحاب بقاء الاستحباب. لماذا؟ لأن على الاحتمال الأول هذا الخبر الضعيف يثبت الاستحباب للعمل بعنوانه الأول، ما دام العمل بعنوانه الأول مستحب نشك أن هذا العمل بعد هذه الغاية مستحق أم لا نفصل. أما على الثاني لا يجب، لأنه مجعول، هذا الاستحباب مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وطبعا هذا العنوان الثاني منتفق بعده الغاية يقينان، لأن البلوغ فقط في استحباب الجلوس إلى هذه الغاية، أما الجلوس إلى ما بعد الغاية ما قام خبر عليه، ما دام ما قام خبر عليه يعني ما يتحقق البلوغ، إذا ما يتحقق البلوغ فطبعا يقينا هذا الاستحباب الناشئ من البلوغ هذا الاستحباب منتفي قطعي الارتفاع، فما عندنا شك حتى نحن نجري استصحاب الاستحباب، وهذا مقطوع الارتفاع اختصاص البلوغ بفتحه ما قبل الطلوع ومهما يكون. فلا شك ان الاحتمال الاول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقه السابقه، واحنا ذكرنا في الدرس السابق الرد على الاحتمال الاول في كلا الفرضين، سواء فسرنا الحجيه بتسميم الكشف او فسرنا الحجيه بجعل حكم المماثل على صدق المؤدى بعنوان انه هذا المجعول حكم واقعي، وبتعبير اخر هذا الحكم المجعول على صدق المؤدى نزل بمنزلة الواقع. هذا معنى الحجية وأخبار من بلغ بمقطع من هذه الأخبار. ولو لم يكن مثل ما بلغ مثلا في هذه الصحيحة هشام مولود، وإن لم يكن على ما بلغه، فهذا ينفي هذا الاحتمال الأول بكلا فرضين، فلا يمكن الالتزام بتوسيع دائرة حجية الخبر في باب المستحبات. وصلى الله على محمد وآل محمد.